السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إنه بالنسبة للدروس في أيام الاختبارات والإجازة قبل شهر رمضان، فإنا إن شاء الله عز وجل سنستمر في شرح صحيح الترغيب والترهيب إلى يوم الخميس القادم بحول الله وقوته، ثم نبدأ شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه في يوم الجمعة والسبت والأحد، ونشرح منظومة منهج الحق للشيخ السعدي رحمه الله عز وجل في يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. فستكون الدروس إن شاء الله عز وجل في أيام الاختبارات وأيام الإجازة على هذا الترتيب، بمعنى أننا سنوقف شرحنا لهذه المتون عند نهاية يوم الخميس القادم، لأن كثيرا من الطلاب عندهم اختبارات ويسافرون وهم يتابعوننا في هذه المتون، لكننا لن نقطع الدروس، بل إن شاء الله عز وجل في ثلاثة أيام سنشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه، وذلك لقرب شهر رمضان ولحاجة الناس إلى تحقيق بعض المسائل المشكلة في مسائل الصيام وبيان ما يتعلق بها، فإن شاء الله عز وجل سنجتهد في شرحها وتحقيقها بما نتمكن منه إن شاء الله عز وجل. ومنظومة منهج الحق منظومة عظيمة، فيها عقيدة وفيها أخلاق عظيمة، وما أحوجنا إلى الأدب مع حاجتنا إلى العلم، وهذه المنظومة فيها الكثير من الآداب والأخلاق، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإخواني بما فيها. وأما اليوم فالدرس كما تعهدون في شرح كتاب دليل الطالب في الفقه، وكنا نتكلم في كتاب الطهارة حول أقسام المياه، وفرغنا من القسم الأول وهو الطهور، وفرغنا من القسم الثاني وهو الطاهر، وبينا أن أهل العلم انقسموا في هذا القسم، فجمهور فقهائنا رحمهم الله عز وجل على أن هذا القسم موجود وواقع، بعض أهل العلم يرون أن الطاهر في الحقيقة طهور، فهو من قسم الطهور وليس قسما مستقلا، وقلنا إن هذا هو الراجح، فما قال العلماء إنه طاهر فالراجح أنه طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث. ووقفنا عند القسم الثالث من أقسام المياه وهو النجس فيما أحسب، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة. نعم، القسم الثالث من أقسام المياه الماء النجس، وقد أجمع العلماء على أن هناك ماء نجسا يوصف بأنه نجس، واختلفوا في تفاصيل هذا الماء، وهذا الماء يحرم استعماله في الطهارة أو غيرها، فلا يجوز شربه ولا يجوز الطبخ به، قال إلا لضرورة، يعني يجوز استعماله في غير الطهارة كالشرب والطبخ ونحو ذلك عند الضرورة. لماذا؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا وقع الإنسان في حالة يخشى معها الهلاك أو ما يشبه الهلاك، هذه هي الضرورة يا إخوة، أن يقع الإنسان في حالة يخشى معها أن يموت أو يخشى ما يشبه الموت. الموت واضح، إنسان مثلا يسير في الصحراء ولا زاد معه واشتد به الجوع وخاف أن يموت، نقول هو مضطر، فإذا وجد ميتة فإنه يجوز له أن يأكل من هذه الميتة أو ما يشبه الضرورة أو ما يشبه الهلاك وهو ضرورة، أن يخاف أن يفقد عضوا من أعضائه. إنسان أجرى عملية لعينه فقال الأطباء خلال هذه الأيام إن سجدت نخشى أن تتلف العين، فهذه ضرورة، ويدخل في ما يشبه الهلاك، يدخل العلماء في ما يشبه الهلاك أن يخاف فوات عرضه فيخاف على عرضه أو يخاف على عقله أو يخاف على ماله كله، فهذه ضرورة. وبهذا نعرف خطأ كثير من الناس الذين يسمون أمورا ليست من الضرورات ثم يقولون الضرورات تبيح المحظورات، فإذا قلت له يا أخي لما تفعل هذا قال والله يا شيخ أنا مضطر، وتعلمون أن الضرورات تبيح المحظورات، والحقيقة أنه ليس مضطرا. بعض الرجال إذا سألته لماذا تحلق لحيتك قال والله يا شيخ مضطر، ولا والله أنا أحب إعفاء اللحية لكن مضطر. لماذا أنت مضطر؟ قال والله الزوجة ما تحب اللحية. هذه ليست ضرورة بل ولا حاجة، ولا يجوز أن يحتج بأن الضرورات تبيح المحظورات. إذن يا إخوة، ضابط الضرورة التي تبيح المحظور أن يقع الإنسان في حالة يخشى معها الهلاك أو ما يشبه الهلاك، فإذا وقع في هذا فإنه يجوز له أن يستعمل الماء النجس، بل يجوز له أن يستعمل النجاسات. فعلى سبيل المثال، إنسان غص بلقمة وقفت في حلقه وانسد مجرى الهواء وكاد أن يموت ولم يسغ هذه اللقمة، فإن له أن يسيغها ولو بماء نجس. إنسان غص بلقمة، تلفت يبحث عن الماء، وجد ماء نجسا، ماء بال فيه صبي أو نحو ذلك، فإن له أن يأخذ هذا الماء ويشرب ما يسيغ هذه اللقمة، ما يزيل الضرورة فقط، فالضرورة تقدر بقدرها. بل قلنا يا إخوة يجوز له أن يستعمل النجاسات، مثلا والعياذ بالله، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين، لو وقع زلزال في بلد وحبس إنسان تحت الأنقاض لا ماء معه ولا زاد، وربما يبقى يومين أو ثلاثة تحت الأنقاض، فإنه يعطش، فيجوز له في هذه الحال أن يشرب من بوله، فإذا بال فيأخذ من بوله ويشربه ليبقي حياته. إذن هذا معنى قول المصنف يحرم استعماله في حال السعة إلا لضرورة، فإذا وجدت الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات. نعم. قال يرحمه الله: ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. نعم، بإجماع أهل العلم الماء النجس لا يرفع الحدث، فلو أن مسلما توضأ بماء نجس فإن وضوءه غير صحيح بإجماع أهل العلم. اغتسل من جنابة بماء نجس فإن غسله غير صحيح وتبقى عليه الجنابة. ولا يزيل الخبث، لا يزيل النجاسة، لأنه يزيدها نجاسة. إذا وضع الماء النجس على النجاسة أضفنا إلى الثوب أو غيره نجاسة أخرى، فإذا بال صبي على الثوب نجسه، فإذا جئنا نغسل بول الصبي بماء نجس نجسنا، فلا يزيل الخبث لأنه يحدث نجاسة أخرى حتى لو قلع عين الأولى. يعني مثلا يا إخوة، لو وقع شيء من الغائط أو نحوه على ثوب وغسل بالماء النجس فإن الغائط سيزول، لكن سنحدث نجاسة أخرى، وعليه فإنه لا يستعمل في إزالة الخبث مطلقا، مطلقا لا يستعمل في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث. نعم. قال يرحمه الله: وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. نعم، ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة فإنه على قول المصنف ينجس، وهذا قول كثير من أهل العلم، ولو لم يتغير. إنسان عنده إناء جالون من 30 لتر، من 20 لتر، من 5 ألتار ونحو ذلك، سقطت فيه نجاسة، بال فيه صبي أكل الطعام، أصبح نجسا على هذا القول ولو لم يتغير، ولو بقي على حاله. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث رواه الخمسة وصححه الشيخ ناصر الألباني. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث إلا أن يتغير. مفهوم هذا أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، فإنه يحمل الخبث. فهذا كما يقول العلماء استدلال بمفهوم المخالفة. وأقربه لكم، هذا القيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لا بد له من فائدة، وفائدته هنا نفي الحكم عما دون القلتين. فالماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، إذن إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث. والصواب أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة لم تغيره أنه يبقى طهورا، أنه يبقى طهورا، فإذا وقعت فيه نجاسة لم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته فإنه يبقى طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا منطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم. هذا منطوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص نصا فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا يشمل القليل والكثير. ويخرج من هذا ما أجمع العلماء عليه، وهو الماء الطهور إذا تغيرت إحدى صفاته بنجاسة فإنه يصبح نجسا بالإجماع، فخرج من الحديث وبقي ما عداه داخلا في الحديث. إذن يا إخوة، تعارض عندنا مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مع منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. والمنطوق أقوى من المفهوم فيقدم عليه، هذا من وجه. ولأن حديث الماء طهور لا ينجسه شيء أصح من حديث إذا كان الماء قلتين، أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولذلك نقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير صفة من صفاته أنه يبقى طهورا. طيب، سيأتي إن شاء الله بيان الفرق بين الكثير والقليل على ما هو المذهب وقول كثير من العلماء. نعم. قال يرحمه الله: فإن زال تغيره بنفسه. نعم، أيضا احتجوا على أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولو لم تغيره يصبح نجسا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وهذا في الصحيحين. ما وجه الدلالة منه؟ وجه الدلالة منه يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. إذا تنجس، وهذا لم يفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون تغير أو لم يتغير. والجواب عن هذا أن نجاسة ريق الكلب مغلظة، وإذا أصابت الماء لا بد أن تغيره، لا بد أن تغيره، وهذا مشاهد معروف. وعليه فالراجح كما ذكرناه أن الماء الطهور إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير صفة من صفاته أنه يبقى طهورا. قال المصنف: أو كان كثيرا، أو كان الماء الطهور كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، يعني تغير بالنجاسة أحد أوصافه. إنسان عنده خزان كبير في بيته، أو عنده بركة كبيرة جدا فيها ماء، فوقعت نجاسة في هذا الخزان، فإن لم تغير صفة من صفاته فهو طهور باتفاق العلماء الذين يعتد برأيهم. أما إذا غيرت صفة من صفاته فهو نجس باتفاق العلماء. أعطيكم مثالا، يقول واحد: يعني كيف نتصور أن نجاسة تغير الماء الكثير؟ لو سقطت ميتة في الخزان، في البركة، فإنها لا بد أن تغير صفة من الصفات. هذا الوزغ، الدابة المعروفة التي في قتلها أجر، لو وقع في خزان ومات في الخزان ما هي إلا فترة قليلة حتى يصبح طعم الماء مرا فيتغير طعمه وهو نجس، فهنا يصبح الماء نجسا باتفاق العلماء. إذن الماء الكثير يا إخوة إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير صفة من صفاته فهو طهور. بال شخص في الخزان، سقطت ميتة صغيرة في الخزان فأخرجت مباشرة ولم تغير صفة من صفاته فإنه طهور، يجوز استعماله ويرفع الحدث ويزيل الخبث. وقعت نجاسة في الماء الكثير في الخزان نحوه وغيرت صفة من صفاته فإنه نجس، لا يجوز استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. نعم. قال يرحمه الله: فإن زال تغيره بنفسه، فإن زال تغيره بنفسه، ماء طهور قليلا كان أو كثيرا وقعت فيه نجاسة فغيرت صفة من صفاته، فرأينا لونه قد اصفر، أو وجدنا طعمه أصبح مرا، أو تعفنت رائحته بالنجاسة أصبح نجسا، طيب إن زال هذا التغير بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو بعد شهر بنفسه، ما معنى بنفسه؟ يعني بغير فعل من آدمي، بغير فعل من آدمي، وإنما تغير بمكثه، بقي في مكانه حتى زال هذا التغير فرجع إلى صفائه الأول فذهبت الرائحة أو ذهب هذا الطعم المتغير أو ذهب اللون المتغير، فإنه يعود طهورا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. قال رحمة الله عليه: أو بإضافة طهور إليه. أو بإضافة طهور إليه، إذا تغير، إذا زال التغير بأن أضاف آدمي ماء طهورا إلى هذا الماء فزال هذا التغير. والحظوا يا إخوة أنه قال: أو بإضافة طهور إليه. لماذا؟ ليحترز مما لو أضيف إليه طاهر. على رأي الحنابلة والجمهور فإنه إذا أضيف إليه ماء طاهر يصبح طاهرا وليس طهورا، يعني ما وقعت فيه نجاسة فغيرت، فجاء إنسان بماء طاهر، على سبيل المثال ماء تغير بالزعفران، تغير لونه بالزعفران أو تغير طعمه بالصابون أصبح طاهرا على المذهب، فأضاف هذا الماء إلى الماء النجس فزال التغير بالنجاسة فإنه يصبح طاهرا. لكن على ما رجحناه نحن فالطاهر والطهور صنف واحد، فإذا أضاف إليه طهورا فأزال تغيره فإنه يصبح طهورا. ويشترطون في هذا أن يكون الطهور كثيرا، أن يكون الطهور كثيرا، وسيأتي بيان الكثير عند الحنابلة. لماذا يشترطون أن يكون الطهور كثيرا؟ يقولون: لأنه إذا أضاف طهورا قليلا فإن الطهور يتنجس بملاقاة النجاسة، فيصبح نجسا. طيب يقول لي قائل: طيب أنتم تقولون زال التغير كيف يصبح نجسا؟ تذكروا أن الماء القليل عندهم إذا أصابته نجاسة فهو نجس ولو لم يتغير. فيقولون: إذا كان عندك إناء مثلا، إناء صغير تتوضأ منه فأصابته نجاسة فغيرت صفة من صفاته، فجئت فأضفت إلى هذا الإناء إناء آخر طهورا، ماء طهور، فزال التغير، يقولون يصبح هذا الماء نجسا لا يصبح طهورا. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الماء القليل لما لاقى النجاسة التي كانت في الإناء أصبح نجسا ولو لم تتغير صفة من صفاته. والصواب والراجح أنه إذا أضيف ماء طهور إلى الماء النجس فأزال التغير أن الماء يصبح طهورا، سواء كان الماء المضاف قليلا أو كثيرا، سواء كان الماء المضاف قليلا أو كثيرا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فيكون الماء نجسا إذا تغير، فإذا زال التغير زالت النجاسة. نعم. قال رحمة الله عليه: أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. أو بنزح منه، منه الضمير يعود إلى الماء، يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الماء الكثير الذي تغير بالنجاسة، مثل ما قلنا خزان كبير، بركة، مسبح، ماء كثير تغير بالنجاسة، فنزح منه أي أخرج منه فزال التغير وبقي بعده كثير، يعني لم يصبح الماء قليلا، لأنه إذا أصبح قليلا فإنه يتنجس ولو بدون تغير، لكن إذا كان الباقي كثيرا وسيأتي بيانه وقد زال التغير فإنه إذاك يصبح طهورا أي يعود إلى الأصل. نعم. قال يرحمه الله: والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما والكثير قلتان تقريبا، وفي بعض النسخ من قلال هجر، واليسير يعني القليل ما دونهما، هذا عند الحنابلة، والفقهاء لهم تفصيلات كثيرة الذين يفرقون بين القليل والكثير في وصف الكثير، هل هو الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر أو محدد بالقلال أو نحو ذلك، أما نحن ولله الحمد والمنة فمرتاحون من هذا لأن العبرة عندنا بالتغير ليست بالقلة ولا بالكثرة. فالكثير قلتان من قلال هجر. طيب ما الدليل على هذا الكثير؟ ما تقدم معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، فدل هذا بالنص على أن الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر. طيب لماذا قيدتم هذه القلال بقلال هجر؟ قالوا: لأنها وردت في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها الأغلب على قلال العرب في ذلك الوقت فتقيد بالأغلب. نعم. قال رحمه الله: وهما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. وتقدير هاتين القلتين بالأرطال على ما ذكر المصنف، قال: هما 500 رطل بالرطل العراقي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالرطل القدسي، وهي مقدرة بالقلة مقدرة ب 2.5 قربة من القرب المعتادة، 2.5 قربة مقدرة ب2.5 قربة، فتصبح القلتان 5 قرب، 5 قرب من القرب المعتادة. القربة معروفة يا إخوة، التي تصنع من جلد، والغالب أنها من جلد الغنم، وهذه هي المعتادة. فالقربة التي تصنع من جلد الغنم إذا ملئت بالماء وملئت أختها وملئت نصف قربة فهذه تساوي واحدة من القلال، فإذا أضفناهما معا فإن القلتين تساوي ما يملأ خمس قرب. وهنا أقول لكم يا إخوة إن العلماء يقولون إن مثل هذا يقرب بالنظر، يعني ما يحتاج نقول له تعال هات قرب وضع الماء في القرب، فإذا كان خمس قرب فهو كثير، وإذا كان دون الخمس قرب فهو قليل. لا، يقول العلماء يكتفى هنا بالتقريب والتقدير، فنقول قرب وقدر. هل هذا الماء لو وضعته في خمس قرب يملأ هذه الخمس أو يزيد؟ فإن كان يملأ الخمس أو يزيد فهو كثير، وإن كان في نظرك أنه لا يملأ الخمس بل يملأ أربع قرب ثلاث قرب ونصف فهو قليل. إذن انتبهوا يا إخوة، عندما يقدر العلماء الماء بالقرب أو بالأرطال أو بالوزن فإنه ليس المقصود أن يوزن هذا أو يعبأ، وإنما المقصود أن يقدر بالتقريب والنظر وما يغلب على النفس عند النظر إليه. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وإن شك في كثرته فهو نجس. نعم، قال: فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، وهذا إجماع، هذا إجماع أن الماء الكثير، وإنما اختلفوا في تقدير الكثير ما هو، لكن إذا كان الماء كثيرا فوقعت فيه نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه فإنه طهور باتفاق العلماء ولو كانت النجاسة مستقرة فيه. جئت إلى عين أو إلى نهر ورأيت ميتة في القاع، رأيت ميتة موجودة ما أخرجت، فأخذت الماء فلم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو طهور، يجوز أن تشرب منه ويجوز أن تتوضأ منه، وهذا محل إجماع من العلماء. نعم، قال إيش؟ وإن شك في كثرته فهو نجس. نعم، إن نظر إلى الماء فشك هل هو طهور هل هو كثير أو قليل، يعني اتصل بنا سائل بالهاتف مثلا قال: يا شيخ أنا عندي خزان ماء فوق البيت ووقعت فيه نجاسة ولم تغير صفة من صفاته، لأنه إذا تغيرت ما في إشكال خلاص أصبح نجسا، لكن لم تغير صفة من صفاته، فقلت له أنا: هل هو ماء قليل أو كثير؟ قال: ما معنى قليل أو كثير؟ قلت له: هل يعبئ خمس قرب من القرب المتوسطة المعتادة أو لا؟ قال: والله ما أدري يا شيخ، يمكن أشك، يمكن هذا ويمكن هذا، ما أدري، أشك في أنه قليل أو كثير. فإنه في هذه الحال قال المصنف فهو نجس، يعني يعتبر قليلا، يعتبر قليلا. لماذا يعتبر قليلا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أنه الأصل، فالقليل متيقن والكثير مشكوك فيه. بمعنى أنا أسألكم، هل يشك أحد أن هذا الماء قليل؟ من حيث هو ما أحد يشك، لكن أين وقع الشك؟ هل هو كثير أو لا؟ فهو الأصل المتيقن أنه قليل، وما دام أنه قليل فإنه إذا وقعت فيه النجاسة فهو نجس ولو لم يتغير. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني قالوا لأنه إذا تعارض الحلال والحرام غلب الحرام، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، إذا اشتبه الحلال والحرام غلب الحرام. أعطيكم مثالا لهذه القاعدة. شخص علم أن امرأة من قرية معينة معروفة رضعت من أمه، جاءته عجوز أو امرأتان وقالتا نتذكر أن أمك أرضعت بنتا من القرية الفلانية، جيء بها إليها وبقيت 10 أيام في المدينة، أمها تراجع في المستشفى وهي عند أمك وأرضعتها، أكثر من 5 رضعات مشبعات. طيب في أي تاريخ؟ والله نسينا. متى؟ حتى يعرف يعني يقارب عمر البنت. قال والله ما ندري، نسينا. قريب بعيد؟ قال نسينا. طيب ما اسمها؟ ما ندري. بنت من؟ ما ندري، لكن متيقنين أو لكن متيقنات أن أمك أرضعت واحدة من هذه القرية. هنا المحرمة يقينا واحدة لأنها هي التي رضعت، لكنها مشتبهة، فلربما كان في القرية يعني وجد 10 نساء مثلا. مثلا المحرمة واحدة، لكن هنا اشتبه الحلال بالحرام، فلو عقد على واحدة فلربما عقد على أخته من الرضاعة. هنا يقول العلماء يغلب الحرام فيحرم عليه أن يتزوج من هذه القرية، فيحرم عليه أن يتزوج من هذه القرية. قال العلماء ما لم يشق تغليب الحرام مشقة شديدة، فإن كان يشق تغليب الحرام مشقة شديدة فإنه لا يغلب. مثال هذا، جاءت امرأة أو امرأتان أو أكثر وقالتا لرجل أمك أرضعت طفلة 5 أيام وهي ترضع فيها، طيب هذه الطفلة من أين؟ ما ندري. من أي مكان؟ ما ندري. ما اسم أبيها؟ ما اسم أمها؟ ما ندري. هذه الواحدة اختلطت بنساء العالمين، فلو قلنا هنا يغلب جانب التحريم ماذا يكون؟ يحرم عليه أن يتزوج، وفي هذا مشقة شديدة، فهنا لا يغلب جانب التحريم، وله أن يتزوج أي امرأة تحل له، لأن تغليب جانب التحريم هنا فيه مشقة فادحة شديدة تأباها الشريعة، فإن المشقة تجلب التيسير. إذن الوجه الثاني، قالوا لما شك في الماء هل هو قليل أو كثير اشتبه الحلال بالحرام، الحلال أنه طهور والحرام أنه نجس، فيغلب جانب الحرام فنقول إن الماء نجس. طبعا تعرفون أن هذه المسألة لا ترد علينا نحن فيما رجحناه، لأن هنا سنسأل سؤالا واحدا. اتصل قال يا شيخ سقطت ميتة في الخزان، سقطت ميتة في الإناء، نسأل سؤالا واحدا هل تغير الماء؟ قال لا، قلنا طهور. قال تغير، قلنا نجس. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. نعم، إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز، شخص عنده إناءان ووقع بول في أحدهما، وتعرفون أنه على المذهب وعلى قول كثير من أهل العلم أن الإناء يصبح نجسا ولو لم يتغير. جيد، الآن عنده إناء طهور تجوز الطهارة به وإناء نجس لا تجوز الطهارة به، وعرف أن الإناء الطهور هو الذي على اليمين وأن الإناء النجس هو الذي على الشمال، هنا ليس هنا اشتباه. ذهب ورجع فإذا بالأبناء قد حركوا الأواني، نقلوها من مكانها إلى مكان آخر. الله المستعان، الآن أين الطهور وأين النجس؟ اشتبه عليه لم يتبين، فإنه في المذهب لا يجتهد، وهذا معنى لا يتحرى. التحري معناه أن يجتهد بالنظر في العلامات لعله أن يتبين له الطهور، لا يتحرى ويجتهد، وإنما يتيمم. طبعا هنا يا إخوة، إن وجد ماء آخر طهورا فإنه يتوضأ به، وهذا لا إشكال فيه. إذا اشتبه الطهور بالنجس ووجد إناء طهورا فإنه يغتسل، يتوضأ به، يغتسل به. لكن إذا لم يكن هناك إناء آخر، لم يكن هناك ماء آخر، فهنا يقولون لا يتوضأ منهما بل يتيمم، لأنه فاقد للماء وفاقد الماء يتيمم. طيب لماذا قال المصنف هنا بلا إراقة؟ بلا إراقة لأن بعض العلماء قال يريق الماءين، يهرقهما ثم يتيمم. قلنا لهم لماذا؟ قالوا حتى يصبح عادما للماء، حتى يصبح عادما للماء فيتيمم. وقال بعض أهل العلم بل يفرغ أحد الإناءين على الآخر. لماذا؟ ليصبح نجسا، لأنه ماء قليل أضيف إلى ماء قليل فيصبح نجسا، والماء النجس لا يستعمل في الطهارة فيتيمم. لكن الراجح في المذهب وهو المذهب أنه يتيمم بلا إراقة، لأنه عادم للماء حكما، والعادم للماء حكما كالعادم للماء حقيقة. أعطيكم مثالا، شخص عنده ماء كثير، لكن منعه الأطباء من استعمال الماء، قالوا لمدة يومين، لمدة 3 أيام ما تستعمل الماء. فهذا واجد للماء حقيقة، لكنه عادم له حكما، فيتيمم والماء كثير من حوله. إنسان في صحراء ويرى الماء بعينيه، لكن بينه وبين الماء أسد مفترس يخشى عليه منه، هذا عادم للماء حكما وإن كان يرى الماء. فالعادم للماء حكما كالعادم له حقيقة، فلا يحتاج إلى إراقة. فقط يعني أعود قليلا إلى عبارة المصنف لأذكر شيئا فقهيا فقط. قال: فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور. وقلت لكم هذا محل إجماع، أنه إذا لم يتغير بالنجاسة فهو طهور. لكن أريد أن أقول لكم ما قال المصنف، قال: ولو مع بقائها، ولو مع بقائها، يعني إذا كانت النجاسة باقية فإنه طهور، لكن قال ولو. إذا وجدنا ولو في كتب الحنابلة فماذا يفيدنا هذا؟ ولو يشير إلى الخلاف في المذهب، يشير إلى الخلاف في المذهب. ألفاظ الخلاف في المذهب 3: ولو، وحتى، وإن. فإذا قال مثلا المصنف ولو مع بقائها، ولو، اعلم أن هنا خلافا في المذهب. إذا قال حتى مع بقائها، فاعلم أن هنا خلافا في المذهب. إن قال وإن بقيت، فاعلم أن هنا خلافا في المذهب. فهذا يشير إلى الخلاف في الماء الطهور الكثير الذي لم يتغير إذا وقعت فيه نجاسة وبقيت عينها. لكن الصحيح أن الماء طهور. طيب، ولو يدل على أي أنواع الخلاف مختلف فيه في المذهب؟ فمن أهل العلم من يقول، من الحنابلة من يقول إن ولو تستعمل للخلاف القوي، تستعمل للخلاف القوي، وبعضهم يقول تستعمل للخلاف الضعيف. والذي ظهر لي بدراسة كتب الحنابلة أن هذا يختلف باختلاف المؤلفين. فالاصطلاح المتفق عليه أن كلمة لو تدل على الخلاف في المذهب، لكن ما نوع الخلاف هذا يختلف من مؤلف إلى مؤلف. فبعضهم يستعمل ولو في الخلاف القوي، وحتى في الخلاف المتوسط، وإن في الخلاف الضعيف، وبعضهم يستعمل لو في الخلاف الضعيف، يعكس، وإن في الخلاف المتوسط، وحتى في الخلاف القوي. إذن ما الضابط؟ أنا أقول الضابط استقراء منهج المؤلف للكتاب الذي تدرسه، فليس هناك ضابط مضطرد عند الحنابلة، وإنما بحسب المؤلف. طبعا للفائدة، خليل في مختصره يستخدم كلمة لو للدلالة على الخلاف. خليل في مختصره وهو المختصر المشهور المعروف في المذهب المالكي وهو من أعقد المختصرات لفظا مع شهرته وعناية المالكية به، لكنه في الحقيقة أقرب إلى الألغاز منه إلى المتن، لكن كتاب له شأنه في المذهب المالكي. يستخدم كلمة لو للدلالة على الخلاف. نعم. طيب، قد يقول لي قائل من الإخوة: لماذا لا يقولون يتوضأ من إناء ويصلي ثم يتوضأ من إناء آخر ويصلي؟ لأنه إذا فعل هذا سيكون توضأ بماء طهور. الآن هذا أحد الإخوة يطرح عليه هذا، يقول: لماذا لا يقولون يأتي بهذا الإناء فيتوضأ منه وضوءا كاملا ثم يقوم يصلي، ثم يأتي للإناء الثاني ويتوضأ منه وضوءا كاملا ثم يقوم ويصلي؟ فهو هنا سيكون صلى إحدى الصلاتين بماء طهور، لأننا نقول له إنهم لا يقولون بهذا لأنه في المقابل سيكون صلى صلاة من غير طهارة، والصلاة من غير طهارة محرمة، بل هي من كبائر الذنوب. يقولون هنا لو فعل ما قلت سيلزم منه أنه يصلي صلاة وهو يعلم أنه غير متوضئ، ولا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة وهو يعلم أنه غير متوضئ، بل هذه من كبائر الذنوب. بل تشدد بعض أهل العلم فقال: من صلى بغير وضوء عالما أنه على غير طهارة متعمدا أنه يكفر. قالوا: لأنه استهزاء بالدين. لكن لا شك أن الصلاة بالنجاسة، يعني الصلاة من غير طهارة تعمدا مع القدرة على التطهر، كبيرة من كبائر الذنوب. فقالوا: لو قلنا بقولكم هذا للزم أن يصلي صلاة بغير طهارة وهذا محرم، وهناك مخرج لا يلزم من هذا. ما هو هذا المخرج؟ أن يتيمم، وهذا مخرج شرعي، فيتيمم ولا نقع في هذا المحظور أنه يكون صلى إحدى الصلاتين بلا طهارة. نعم. الصواب شيخ تحرى أو لا؟ الراجح والله أعلم أنه يتحرى، فينظر بالعلامات في الإناءين، فإن غلب على ظنه أن الطهور أحدهما فإنه يتطهر به. لماذا؟ لأن غلبة الظن شرعا تنزل منزلة اليقين، غلبة الظن شرعا تنزل منزلة اليقين. فإذا غلب على ظنه أن هذا الإناء هو الطهور فإنه يعمل بغلبة الظن، لكن إذا تحرى وبقي الاشتباه فإنه ينتقل إلى التيمم ويتيمم ويصلي بالتيمم. نعم. قال يرحمه الله: ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. من علم بنجاسة الماء وجب عليه إذا أراد مسلما أن يستعمل هذا الماء أن ينبهه، مثلا لو أن الإنسان في الحج ووجد إناء وعلم أن شخصا بال في هذا الإناء ولم يتغير، أصاب هذا الماء بول ولم يتغير، فلم يستعمله لأنه تنجس على القول على المذهب، فجلس، فجاء حاج فرأى الماء فأراد أن يتوضأ منه، ما يتركه ويقول خلاص ما دام ما علم أنا أتركه، لا، يجب عليه شرعا أن يعلمه وأن يقول ترى هذا الماء ترى نجسا. لماذا؟ لأن الدين النصيحة، والواجب على المسلم أن ينصح لأخيه في هذا، فواجب عليه أن يعلم. وهناك مسائل يلحقها العلماء بهذا الباب لم يذكرها المصنف، نذكرها للحاجة إليها. منها إذا شك في نجاسة الماء، إذا شك في نجاسة الماء ماذا يصنع؟ يبقى على اليقين وهو أنه طهور. يعني إنسان عنده إناء ماء طهور، ثم وجد صبيه قد بال بجوار الإناء، جاء وجد بول الصبي بجوار الإناء فشك هل بال الصبي في الإناء وسقط البول بجواره أيضا أو لم يصب الماء في الإناء، هنا شك في النجاسة، نقول يعمل باليقين وهو أنه طهور. وهذه قاعدة شرعية شريفة، وهي أن اليقين لا يرفعه الشك، فكل يقين ثبت لا يجوز رفعه بالشك، وكلما عظم الأمر عظمت حرمة رفعه بالشك، يصبح حراما أن يرفع بالشك. من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يرفع إسلامه بالشك، فمن علمنا أنه مسلم ثبت إسلامه باليقين فإنه لا يجوز أن يرفع بالشك. يأتيني بعض الإخوة يقول جدتي ماتت قبل 50 سنة وهي مسلمة، لكن أنا أشك هل كانت تصلي أو ما تصلي لأن الجهل كان كثيرا. نقول اليقين أنها مسلمة ولا يرفع الإسلام بالشك. ولذلك يا إخوة، إذا بلغك أن مسلما يتهم بالكفر بأمر هو كفر فيجب أن تتثبت، ولا يخلو الأمر من 3 أحوال. الحالة الأولى أن تعلم أنه فعل أو قال ما اتهم به، وهنا يثبت ما قال أو فعل، لكن الحكم عليه بالكفر يحتاج إلى أمور أخرى. والحالة الثانية أن يثبت عندك أنه لم يقل ولم يفعل، فواجب عليك أن تنفي عنه وتثبت له الإسلام ولو لم تكن تحبه. والحالة الثالثة أن تشك، من تفى ولا ثبت فالأمر محتمل، هنا تعود إلى الأصل وهو اليقين، وهو أنه مسلم ولا يجوز أن يرفع إسلامه بالشك. وما وقع غلاة التكفير والاعتداء في التكفير وبالتكفير إلا بسبب جهلهم بهذه القاعدة الشريفة. والهوى فيكفرون من يريدون تكفيره بالهوى بالمحتملات إن لم يكن بالكذب، وينفون التكفير عمن يحبونه ولو كان ثابتا عليه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون من ثبت إسلامه بيقين فالإسلام ثابت له ولا يرفع بالشك، فإذا تيقن كفره وحكم العلماء عليه بأنه كافر فإنه يلحق به الحكم بالضوابط المعروفة. إذن هذا شيء مهم جدا، من ثبت صلاحه وسنته باليقين، من ثبت أنه من أهل السنة، من ثبت أنه على عقيدة سليمة، فإنه لا يرفع عنه هذا بالشك حتى يتيقن. ومن اليقين أن يعلم هذا عنه أنه ترك، أو يخبر الثقة غير المتساهل بالخبر، فالخبر خبر الثقة الصحيح حجة ومقبول. لكن من هو الثقة ومن هو غير المتساهل من المتساهل؟ هذا الذي يجب تحقيقه، وهذا يجب أن يعلم. وكذلك كل أمر ثبت يقينا فإنه لا يرتفع بالشك ويبقى على اليقين، وهو عندنا هنا الأصل. وهذا من يسر هذه الشريعة. من المسائل يا إخوة، إذا تيقن الإنسان النجاسة على الثوب وشك في مكانها فإنه يجب أن يغسل ما يزيل الشك، لأن اليقين أنه نجس. يعني مثلا إنسان وقعت نجاسة على كم ثوبه ثم نسي هل هو الكم الأيمن أو الأيسر ولم تظهر علامة، فإنه يغسل الكمين لأنه بهذا يزيل الشك. وقعت النجاسة على ثوبه ثم شك في مكانها، نسي في أعلى في أسفل في الكم، نسي، يغسل الثوب كله لأن هذا هو الذي يزيل الشك. والحظوا يا إخوة أن قلنا ما وجد علامة، أما إذا وجد علامة فإنه يعمل بما دلت عليه العلامة. بقي من المسائل إذا اشتبه ثوب أو ثياب نجسة بثياب طاهرة. إنسان عنده أربعة ثياب، تنجس واحد منها فوضع مع بقية الثياب، أين الثوب الذي هن؟ قالوا وضعناه مع الثياب. أين وضعتموه؟ والله ما ندري. فهنا اشتبه الثوب النجس بالثياب الطاهرة، ما يدرى ما الطاهر وما النجس، فماذا يصنع؟ إن وجد ثيابا غيرها فإنه يستعملها، لأن القادر على اليقين لا يعمل الظن. يعني عنده 4 ثياب واشتبهت بنجس، وعنده ثوب آخر جديد، فإنه يلبس الثوب الجديد ويصلي به، هذا ما في إشكال. لكن إذا لم يكن عنده فماذا يصنع؟ قال بعض أهل العلم يتحرى، ومعنى يتحرى أنه يجتهد. فما غلب على ظنه عمل به، وقال بعض أهل العلم يصلي صلوات بعدد الثياب النجسة ويزيد عليها صلاة أخرى. يعني الآن في مثالنا الثوب النجس 1، ماذا يفعل؟ قالوا يصلي صلاة بعدد الأثواب والنجسة وهو 1، ثم يصلي مرة ثانية بثوب آخر. لماذا؟ لأنه هنا يكون صلى بثوب طاهر يقينا. فإن قيل لماذا لا تقولون كما قيل في المياه هناك إنه كيف يصلي بالثوب النجس؟ قالوا لأنه يجوز للإنسان أن يصلي بالثوب النجس عند الحاجة والضرورة، وهذه حاجة وضرورة، فبالتالي يصلي. والراجح والله أعلم أنه إذا كانت الثياب النجسة قليلة بحيث لا يشق عليه أن يصلي بعدد الثياب النجسة، أنه يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة، لأنه بهذا يتيقن أنه صلى بطهارة. يعني كان النجس ثوبا أو ثوبين مثلا. أما إذا كانت الثياب النجسة كثيرة، 15، بحيث يشق عليه أن يصلي بعددها، فإنه يتحرى ويجتهد ويعمل باجتهاده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمشقة توجب التيسير. لكن نسيت أن أشير إلى أمر، وهو أنه إن أمكنه أن يغسل الثياب غسلها جميعا، إن أمكنه أن يغسل الثياب غسلها جميعا حتى يصلي بالطهارة. لكن إذا لم يمكنه فإنه تأتي المسألة التي أشرنا إليها. وبهذا نكون قد ختمنا ما يتعلق بالمياه. وأذكركم يا إخوة بأن الراجح أن الماء طهور إلا إذا تنجست إحدى صفاته فتغيرت إحدى صفاته بالنجاسة، إلا إذا تنجس فتغيرت إحدى صفاته بالنجاسة. إذن هذا الذي قررناه هو تقرير علمي بحسب ما قرر في الكتاب، لكن الراجح في سطرين: الماء طهور، فأي ماء وجدناه استعملناه إلا إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه إذ ذاك لا يجوز أن يستعمل. وغدا إن شاء الله نبدأ في باب الآنية، وكما تعلمون اليوم يوم بلا أسئلة، فهو يوم الجمعة. وبالنسبة يا إخوة كتاب شرح الوصية الصغرى، بقيت عندي نسخ منه، وإن شاء الله سأوزعها الليلة على الإخوة الذين يحضرون معنا في درس المسجد بحول الله وقوته، فإن بقيت نسخ نوزعها على بقية إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.